قل لي من العمر 40 سنة، أرجو من الله أن تفيدونا أن جلوسي بالعادة 8 أيام نقصت جلوس 4 أيام، وأطهر يومين بعدهن تكسر علي، يعني ترجع علي يومين. هل أنا أجلس اليومين أستنظر للنجاسة الأخيرة أو أغتسل وأصلي؟ هل أقضي اليومين اللي أطهر بهن أو من عدة جلوسي وشيء يسقط من الوقوت وشيء أقضي من الطهارة؟ يا أخت، لام عين شين من القصيم، تقولين إن عادتك الشهرية 8 أيام، وربما إذا مضى لك 4 أيام رأيت الطهر فاغتسلت وصليت اليوم الخامس واليوم السادس، ثم تعود العادة في اليوم السابع مثلا واليوم الثامن، فهل تجلسين؟ نقول لك نعم، تجلسين اليوم السابع والثامن ما دام أنها عادة، جاء الدم في زمن العادة، لأن عادتك 8 أيام وقد طهرت لمضي 4 أيام، فصليت اليوم الخامس والسادس على طهر، ثم عاد الدم في اليوم السابع والسابع من عادتك، نعم تجلسين لا تصلين. أما بالنسبة لليومين الذي هو اليوم الخامس والسادس، فهذا الصلاة فيه صحيحة ولا قضاء عليك، وإذا رأيت الطهر في مثل هذا يلزمك أن تصلي وأن تصومي، ولا قضاء فيما بعد عليك، لا من صيام ولا صلاة، إنما إذا عاد الدم في اليوم السابع والثامن تجلسين وتتركين الصلاة، لأنها مصادفة لزمن عادتك، فإذا رأيت الطهر بعد اليوم الثامن إذن تغتسلين وتصلين ولا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم.